أمانة يا مركب الهوى. محبتكم في القلوب دايما أمانة يا مركب الهوى يا اللي في البحور عايمة قولي حبايبنا محبتكم في القلوب دايما نتألم نتعب نسهر يا عيوننا ما في غيرهم أبدا راح يقدر يهاونا وفكروا يا ناس إنه سرح ونساني لكن عمل ضحكته مركبه